سلامي على ذو الوفا والنقى والطيب دار على الجودة شفنا أهاليها ويبلغ إلى قوم انتقت الجنود الرفض في الفحل ونوعهم الله يحميها رجال على التوحيد سارت وبالقرآن والسنة الغرة ثبت مبادئها تجاهد لنصرة عرض طه وصحبه الذي من على الحوثي وجراه يناديها في أرض صعد الصبر فالفرج قدم بإذن الإله جيش نبا يصفها ويا أبو علي الحاكم حصارك على دماجه في وسط صعده وملك فخر فيها إذا كنت عاشق للمنية في ملقنا على واديا للمصي والقطعة تجيها